الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلهي وألحقني بنور عزك الأذهب فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا أرحم الراحمين. كان الكلام عن أنواع المعرفة وقسمنا أنواع المعرفة الإنسانية إلى أربعة أقسام. المعرفة الأولى هي المعرفة التجريبية أو ما يصطلح عليها في الغرب حاليا بالمعرفة العلمية. القسم الثاني هو المعرفة العقلية أو الفلسفية. القسم الثالث هو المعرفة النقلية أو التعبدية أو الدينية. السلام عليكم. السلام. والقسم الرابع هو المعرفة الشهودية أو الكشفية أو العرفانية أو الإشراقية. وبالتالي فإن الرؤى الكونية تتعدد وتتنوع تبعا لانقسام أنواع المعرفة. فكما أن أنواع المعرفة أقسامها أربعة، كذلك الرؤى الكونية يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع. النوع الأول هو الرؤية الكونية العلمية أو التجريبية، وهي تلك الرؤى والأفكار والعقائد التي يتوصل إليها الإنسان عن طريق معطيات الحس فقط. عليكم السلام. الرؤية الكونية الفلسفية هي عبارة عن الرؤى التي يتوصل إليها من الاستدلالات والبحوث العقلية والفلسفية. الرؤية الثالثة هي الرؤية الكونية الدينية التي يتوصل إليها عن طريق الاعتقاد بالآراء الدينية والمذهبية. والرؤية الأخيرة والرابعة هي الرؤية الكونية العرفانية التي تحصل من الكشف والشهود. الآن لا بد من البحث، أي هذه الرؤى أوفق وأوصل للطريق؟ عندنا أربع أنواع من الرؤى الكونية: رؤية كونية علمية، رؤية كونية فلسفية، رؤية كونية عرفانية، رؤية كونية دينية. نحن في أصول الدين حينما نريد البحث أي هذه الرؤى الكونية الأربع أفضل وأوفق وأسلم، لا بد من بحث هذه الرؤى الأربع واحدة واحدة. وبالتالي إن سقطت كلها إلا واحدة فهي الأوفق والأسلم. إن شاء الله من خلال هذا العرض سنبذل الرؤية الكونية العلمية القائمة على التجربة، وسنبذل الرؤية الكونية الدينية القائمة على أساس النقل، وسنبطل الرؤية الكونية العرفانية القائمة على أساس الكشف والشهود والإشراق. فستبقى الرؤية الكونية العقلية الفلسفية، وإبطالنا لتلك المعارف الثلاث والرؤى الثلاث لا يعني أننا لا نستفيد منها في صميم البحوث العقائدية. نحن نستفيد من المعرفة التجريبية، نستفيد من المعرفة الشهودية، نستفيد من المعرفة النقلية، لكن ليست هي الأساس. الأساس هي المعرفة الفلسفية العقلية. لأنها تستوعب جميع أطراف البار، بينما الرؤى الثلاث المعارف الثلاث تختص ببعض الجنبات. هذا خلاصة. أما بالنسبة إلى الرؤية التجريبية، الرؤية الكونية العلمية، فلا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ لأنها ضيقة ومحدودة بحدود الحس والطبيعة. فالتجربة تدور في فلك الطبيعة والحواس وما تناله الحواس من تلك الطبيعة. وأما ما وراء الطبيعة المعبر عنه بالميتافيزيقيا فلا تناله يد التجربة. عالم الغيب من الملائكة والعالم العلوي لا تناله يد التجربة. فإذا المعرفة التجريبية قاصرة عن إدراك ما وراء الطبيعة، لأنها مكبلة بحدود الطبيعة، بل هي مكبلة بخصوص ما تدركه الحواس الخامس من الطبيعة. فلو كانت هناك أمور طبيعية لم تدركها الحواس الخامس فلن تنالها يد المعرفة التجريبية. ومن هنا يقول الشيخ إن قولهم رؤية كونية تجريبية هي من باب التسامح والتجوز في التعريف في التعبير. هذا الكلام ليس إلا إطفاء بالون كبيرة وواسع على شيء ضيق، والأدق أن نسميها المعرفة المادية، لا أن نطلق عليها رؤية كونية. رؤية كونية يعني تلك الأفكار العامة والمتناسقة حول الإنسان والكون والوجود، هذه الرؤية الكونية. إن قلنا رؤية كونية مادية، رؤية كونية تجريبية، رؤية كونية علمية، هي تلك الرؤية المختصة بخصوص الجانب المادي للإنسان والكون والطبيعة، ولا تشمل مطلق الحدود الخارجة عن المادة للإنسان والكون والطبيعة. فإذا المعرفة الأولى وهي المعرفة التجريبية، الرؤية الكونية التجريبية، أصلا إطلاق لفظ الرؤية الكونية عليها غير صحيح، لأن الرؤية الكونية تفيد الشمول، تشمل الطبيعة وما وراء الطبيعة، بينما التجربة والعلم تفيدنا في حدود الطبيعة ومعطيات الحس من هذه الطبيعة. إذا لا يمكن الاتكاء على الرؤية الكونية العلمية التجريبية، بل نحن نقول هذا التعبير غير دقيق الأداق، نسميها معرفة العالم المادي، معرفة المادة في عالم الطبيعة. الرؤية الثانية وهي الرؤية الكونية الدينية. الرؤية الكونية الدينية تقدم أن لها دور ثانوي وليس لها دور أساسي. لماذا؟ لأن الرؤية الكونية الدينية تعتمد على نقولات الأنبياء والمرسلين والأولياء وإثبات حجية أقوالهم، فرع إثبات وجود من أرسلهم ومن أعطاهم الحجية. وبالتالي المعرفة الدينية ليس لها دور أساسي في إثبات وجود الله. ما الدليل على وجود الله؟ تقول قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد. يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ معرفة الله توقفت على القرآن، هو توقف القرآن على معرفة الله. معرفة الله توقف على كلام النبي، وحجية كلام النبي متوقف على معرفة الله. إذا توقفت معرفة الله على معرفة الله هذا دور باطل. مثل الآن أنا أقول ماذا؟ هل تذهب إلى المعرض؟ تقول نعم إذا أنت ذهبت. وأنت هل تذهب؟ أقول إذا أنت ذهبت. فتوقف ذهابي على ذهابك، وتوقف ذهابك على ذهابي. إذا توقف ذهابي على ذهابي، وتوقف ذهابك على ذهابك، فتوقف الشيء على نفسه. وتوقف الشيء على نفسه دور محال باطل، لا يمكن القول به. هنا الكلام هو الكلام. من أين نعرف الله؟ من أين نستخرج الرؤية الكونية؟ من كلام النبي. كلام النبي من أين حجيته؟ من وجود الله. فتوقف وجود الله على وجود النبي ومعرفة كلام النبي، وتوقفت حجية كلمات النبي على وجود الله. هذا دور باطل. نعم، يمكن الاستفادة من الرؤية الكونية الدينية النقلية المنهج النقلي بعد الفرق عن إثبات الصانع، وبعد الفرق عن إثبات وجود الله عز وجل، لأن هنا جملة من العقائد لا تنالها يد العقل، وإنما يختص الدين بذكرها كبعض الشؤون في عالم الغيب. أن النار الآن موجودة أم غير موجودة؟ ماذا موجود في النار؟ ماذا موجود في الجنة؟ ما هو الصراط؟ ما هي الأعراض؟ أو حتى في عالمنا الرجعة، أن أئمتنا يرجعون، هذا لا تنالوا، ليس العقل يثبت أو ينفي. العقل يقول هذا ممكن، ممكن الوجود وممكن العدم. إثبات الرجعة وعدم إثبات الرجعة هذا نركن فيه إلى النصوص الدينية. إذا تبين أيضا أن المعرفة الدينية النقلية لا يمكن الركون إليها. لماذا؟ لأن لها دور ثانوي وليس لها دور أساسي، كما يقولون ثبت العرش ثم النقل. أثبت الله موجود أولا ثم قل قال رسول الله. حجية كلام رسول الله بل حجية وجود الله عز وجل إذا أنكرت من الأساس الله غير موجود. إذن بالتالي كلام الرسول لا حجية له. ولذلك التيارات الشيوعية ماذا؟ التيارات الشيوعية بعضهم والكثير منهم لجأ إلى إنكار وجود الله من أجل عدم التقيد بكلمات الرسول ولا علمه. وتراهم يأتون ببعض الأمور المنافية لوجدانهم، كما حصل في بعض المدارس حيث وقف المدرس وقال أيها الناس وأيها الطلبة أنتم مجانين لا تعقلون. لماذا؟ قال لأنكم تعبدون الله. أين الله؟ هل رأيتموه؟ كيف تعبدون شيئا لم تراه؟ فوقف أحد الطلاب وقال أيها الطلاب أين عقل الأستاذ؟ هل ترون؟ قالوا لا. قال إذن هو مجنون لا يعقل. يا أستاذ، حينما تؤمن بالشيء هل لابد أن تراه بالعين الباصرة؟ يكفي أن تراه بعين القلب. نحن لن نشاهد عقلك، لكن قلوبنا آمنت بوجود العقل. الذات الإلهية أصلا لا يمكن أن تشاهدها بالعين الباصرة، وإلا يلزم أن تكون جسم، لكن تشاهدها بالقلوب عن طريق تلمس الآثار. وعظى إلى هنا تبين أن المعرفة أو الرؤية الكونية العلمية لا يمكن الاعتماد عليها. الرؤية الكونية الدينية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. بقيت الرؤية الكونية الفلسفية العقلية والرؤية الكونية العرفانية. الشيخ حفظه الله يقيم أربعة أدلة وأربع نقاط على عدم جواز الركون إلى المعرفة العرفانية، فتبقى المعرفة الفلسفية العقلية. نحن الآن نقرأ هذا المقدار، نصل إن شاء الله إلى مناقشة المعرفة الكونية العرفانية. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله: أنواع الرؤية الكونية، وعلى ضوء التقسيم الذي ذكرناه للمعرفة حيث قسمناها إلى أربعة أقسام، يمكن تقسيم الرؤية الكونية إلى الأقسام الأربعة التالية. أولا، الرؤية الكونية العلمية يعني التجريبية، بأن يتوصل الإنسان من معطيات العلوم التجريبية إلى رؤية كلية يعني عامة حول الوجود، لأن نتكلم عن الوجود الخاص وعن الوجود العام. الوجود الخاص خصوص وجود الله عز وجل، الوجود العام يعني مطلق الموجودات ما فيها موجوداتنا والوجودات التي نتعايش معها. القسم الثاني، الرؤية الكونية الفلسفية، وتحصل هذه الرؤية من خلال الاستدلالات والبحوث العقلية والفلسفية. الثالث، الرؤية الكونية الدينية يعني النقلية التي يتوصل إليها من طريق الاعتقاد بقادة الأديان والإيمان بأحاديثهم ومنقولاتهم. الرؤية الرابعة هي الرؤية الكونية العرفانية التي تحصل من طريق الكشف والشهود وإشراقات الروح. والآن علينا أن نبحث، هل يمكن لكل هذه الطرق أن تعالج مسائل الرؤية الكونية الأساسية؟ ومن أهم الأساسيات توحيد الله عز وجل ووجود الله عز وجل، تعالجها علاجا حقيقيا واقعيا لتقدم حلولا صائبة لها. مثلا بحث الصانع، هل يوجد صانع أم لا يوجد؟ وإذا وجد هل هو واحد أم متعدد؟ فإذا أثبتنا ذلك أمكن لنا أن نتساءل بعد ذلك عن الأفضل. يعني شنو أثبتنا ذلك؟ إذا قلنا أنه يمكن الاستناد والركون إلى جميع هذه الرؤى الأربعة، أنت بالخيار تعمل بالرؤية الكونية العلمية والرؤية الكونية الدينية والرؤية الكونية العرفانية والرؤية الكونية العقلية، كلها طرق موصلة إلى الله عز وجل. حينئذ نتساءل أي هذه الطرق أفضل. لكن في المرتبة السابقة سنثبت أن هذه الطرق الأربعة ليست كلها موصلة، ليست كلها تامة، وسنثبت التمامية لخصوص الرؤية الكونية العقلية الفلسفية. نحن الآن في المناقشة ناقشنا الرؤية الكونية العلمية، قلنا هي محصورة بحدود الطبيعة والمادة، ولذلك الأدب أن نسميها معرفة العالم المادي لا أن نسميها الرؤية الكونية. وناقشنا أيضا المعرفة أو الرؤية الكونية الدينية، قلنا لها دور ثانوي لأنها لا تثبت الأساس وهو وجود الله عز وجل. وجود الله ينبغي أن يطلب من علم غير الناقل. فبقيت الرؤية الكونية العرفانية، سنقيم أربع نقاط عليها وملاحظات. تبقى في النهاية الرؤية الكونية العقلية الفلسفية. نقد وتقويم. الآن واحد واحد يناقشهم. الآن أولا سنناقش الرؤية الكونية العلمية التجريبية مع ملاحظة المجال المحدود والضيق للمعرفة الحسية والتجريبية، حيث تتحدد هذه المعرفة في نطاق الظواهر المادية والطبيعية. يتضح لنا أننا لا يمكننا معرفة أصول الرؤية الكونية ومعالجة المسائل المتعلقة بها اعتمادا على معطيات، يعني ما تعطيه معطيات المفروض ما تعطيه العلوم التجريبية فحسب يعني فقط. فذلك لأن مثال هذه المسائل، أي مسائل يعني الرؤية الكونية، مسائل الرؤية الكونية الأساسية مثل إثبات وجود الصانع، إثبات وحدة الصانع، خارج عن ميدان العلوم التجريبية واختصاصها. فلا يحق لأي علم تجريبي أن يتحدث عن هذه المسائل نفيا أو إثباتا، ينفي وجود الصانع أو يثبت وجود. يكون هذه خارجة تخصصا لا تخصيصا، يعني من الأساس خارجة، موضوعها خارج، فهي خارجة تخصصا لا تخصيصا. ولا يحق لأي علم تجريبي أن يتحدث عن هذه المسائل، أي مسائل، المسائل الأساسية للرؤية الكونية نفيا أو إثباتا. فمثلا لا يمكن لنا أن نثبت أو ننفي وجود الله تعالى من خلال تجارب المختبرات، نستغفر الله. وذلك لأن يد التجربة الحسية أكثر من أن تمتد إلى عالم ما وراء الطبيعة، لا تمتد إلى عالم شنو الميتافيزيقيا، لتثبت أو تنفي شيئا خارجا عن نطاق الظواهر المادية، هي مكبلة بأثر المادة، مأسورة بحدود المادة الموجودة في الطبيعة. ومن هنا فالرؤية الكونية العلمية والتجريبية بالمعنى المصطلح للرؤية الكونية الذي ذكرناه سابقا، وأنا ذكره في بداية الدروس، ذكر المعنى الأيديولوجية ومعنى الرؤية الكونية يرجع إليه هنا. قلنا الرؤية الكونية هي عبارة عن مجموعة من الأفكار الكلية المتناسقة حول الكون والإنسان والحياة، عليكم السلام ورحمة الله، والوجود بصورة عامة، يعني بصورة كلية ومطلقة. واضح؟ ومن هنا يعني بما أن المعرفة التجريبية محدودة بحدود المادة، فالرؤية الكونية العلمية والتجريبية بالمعنى المصطلح للرؤية الكونية الذي ذكرناه سابقا ليست إلا سرابا خاضعا يحسبه الظمآن معه، ليس برؤية المعرفة للماديات من حدود عالم الطبيعة. لما تقول رؤية كونية يعني ماذا؟ يعني أفكار عامة وكلية ومتناسقة حول مطلق الوجود، الكون، الإنسان، الكون والإنسان مطلق الوجود محصور في خصوص، في خصوص المادة. إذن هذه تتناول قسم من الرؤية الكونية، ليست رؤية كونية أصلا. الرؤية الكونية أفكار عامة متناسقة حول الكون والإنسان ومطلق الوجود. مطلق الوجود يشمل الوجود المادي والوجود غير المادي. قال ليست إلا سرابا خادعا، ولا يمكن أن يطلق عليها مصطلح الرؤية الكونية بمعناها الصحيح، ويمكن أن نسميها أي نسميها يعني المعرفة التجريبية العلمية، الرؤية الكونية العلمية على أبعد الفروع. يعني لو تنزلنا نسميها معرفة العالم المادي. واضح؟ ومثل هذه المعرفة لا يمكن لها أن تقدم الحلول الصائبة للمسائل الأساسية للرؤية الكونية. يد التجربة قدم لنا الحلول بالنسبة إلى الصانع موجود أو غير موجود، أو واحد أو غير واحد. لا، هذا تمام المناقشة في الرؤية الكونية العلمية. إذا سقطت عن الاعتبار الآن نروح إلى الرؤية الكونية الدينية النقلية. أما المعارف والمدركات التي يتوصل إليها من الطريق التعبدي، يعني شلون من عالم النقل، فكما ذكرنا سابقا يرحمكم الله أن دورها ثانوي وليس أساسي، لأنها تفتقر إلى إثبات الصانع، وهي لا يمكن أن تثبت الصانع، لأنه يلزم من إثبات هذا الصانع يلزم الدور. أن دورها ثانوي متفرع عن الإثبات المسبق لاعتبار المصدر، يعني لحجية المصدر، هذا المصدر حجة أو مو حجة، أو المصادر التي تصدر من هذه المعرفة. شنو المصدر والمصادر؟ يعني الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين. لابد لكي تكون هذه النقولات والروايات والآيات حجة، لابد من حجية المصدر، حجية قول النبي، حجية قول الإمام، حجية قول الإمام فرع وجود من أسس النبوة والإمامة، من أرسل الرسول وكلف بالإمامة وهو الله عز وجل. فإذا لاحظ شلون وجود الله ثبت بقول النبي، قول النبي لا يثبت إلا إذا ثبت وجود الله، صار وجود الله في مرتبة متقدمة ومرتبة متأخرة. وهذا توقف وجود الله على وجود الله. من أين تعرف الله عز وجل؟ من قول النبي. قول النبي من أين حجة؟ لأن الله بعثه. إذا في الرتبة السابقة الله موجود. توقف معرفة الله على معرفة الله، توقف وجود الله على وجود الله، هذا دور محال باطل. أي لا بد أن نثبت أولا نبوة النبي له المصدر لتكون رسالته وأحاديثه معتبرة، وقبل ذلك يعني قبل إثبات نبوة النبي يجب إثبات وجود المرسل أي الله تعالى. لا يكون مرسل إلا بوجود مرسل. ومن الواضح أنه لا يمكن أن نثبت من حديث الرسول نفسه، ماذا لا يمكن نثبت؟ وجود المرسل ونبوة الرسول ذاته. فمثلا لا يمكن لنا أن نقول بما أن القرآن الكريم يصرح لأن الله موجود إذا فيثبت وجود الله، لا يمكن. لماذا؟ لأن حجية القرآن فرع وجود ماذا؟ من خلق القرآن وأنزل القرآن. أجل بعد أن نثبت وجود الله، لكن وين نثبت وجود الله؟ مو بالناق، بالعقل أو بالكيف. بعد أن نثبت وجود الله ونثبت نبوة نبي الإسلام ونتعرف عليه، قلت لك شنو؟ كل بالعقل، وأن القرآن الكريم على حاف. بعد ذلك كله يمكن لنا أن نتقبل سائر المعتقدات الفرعية، يعني التي تتفرع على إثبات وجود الله ووجود النبي وحجية القرآن، والتعاليم العملية. هناك تعاليم في مقام العمل من صلاة وصيام وزكاة وعبادات ومعاملات، استنادا إلى المخبر الصادق والمصدر المعتبر. وأما المسائل الأساسية، أي المسائل الأساسية؟ مسائل أصول الدين. الشيخ يريد أن يقول فروع الدين تثبت بالناقل بعد أن تثبت أصول الدين بالعقل. ولذلك يقولون في أصول الدين لابد الكل أن يكون أن يكونوا مجتهدين، ولا يجزي التقليد، بل لابد من الاجتهاد والبحث والنظر في أصول الدين، بينما فروع الدين يجوز فيها التقليد. وأما المسائل الأساسية أصول الدين فلا بد من إثباتها مسبقا من طريق آخر وهو طريق العقل. إذا فالطريق التعبدي ليس فاعلا في علاج المسائل الأساسية للرؤية الكونية. وأما الطريق العرفاني والإشراقي فالحديث عنه طويل، ولنا عليه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، التفتوا جيدا للمناقشات الجيدة. أنت حينما تقول رؤية كونية ماذا تقصد من الرؤية الكونية؟ يعني جملة أفكار وتصورات ذهنية. رؤية كونية يعني تصورات ومفاهيم ذهنية كلها متناسقة عن الكون والإنسان ومخلق الوجود. إذن الرؤية الكونية هي عبارة عن صور ذهنية، مفاهيم ذهنية. نأتي إلى المعرفة الشهودية والعرفانية. المعرفة الشهودية بالأمس ذكرنا، هل هي علم حصولي أم علم حضوري؟ حضوري. في المعرفة العرفانية والكشفية والشهودية لا تحضر صورة المعلوم، يحضر عين المعلوم ونفس المعلوم. وربنا مثالا قلنا المريض يذهب إلى الطبيب بألم المريض، علم حصولي. إذن العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء لدى العقل أو لدى الذهن، بينما العلم الحضوري حضور عين المعلوم نفس المعلوم. نأتي الآن إلى الرؤية الكونية. الرؤية الكونية من سلخ العلم الحضوري والعلم الحصولي. الحصولي الرؤية الكونية عبارة عن صور ذهنية كلية، مفاهيم كلية رامة متناسقة عن الكون والإنسان والوجود، فهي من سلخ العلم الحصولي. المعرفة العرفانية يعني مشاهدة الشيء، الكشف عن الشيء، المعايشة مع الشيء، إشراقات الروح المهيمنة على حقيقة المعلوم، هي من سلخ العلم الحضوري. فكيف تطلق نفس أصلا إطلاق رؤية كونية عرفانية فيه مسامحة، فيه مجاز؟ من تقول رؤية كونية يعني علم حصولي، من تقول عرفانية يعني علم حضوري، من تقول رؤية كونية يعني مفاهيم ذهنية، صور ذهنية، صور للشيء، من تقول عرفان، كشف، شهود، إشراق، معاينة، يعني عين الشيء. كيف توفق بين هذه العبارة؟ رؤية كونية عرفانية، رؤية كونية يعني مفاهيم ذهنية، صور ذهنية، من تقول عرفان، كشف، شهود، إشراق، يعني علم حضور، يعني نفس المعلوم حاضر، عين المعلوم حاضر. من تقول رؤية كونية يعني صورة المعلوم حاضر. فإذا كلامك في مسامحة ليس فيه دقة، لكن يقول الشيخ لعل منشأ هذه المسامحة أن لدينا جملة من الرؤى والصور الدينية ما هو أساسها ومنشأها الكشف، وبالتالي هذا الذي يرى الرؤية مثلا يحلم الحلم ثم يستيقظ وينقل لك صورة، هذه الصورة ما هو أساسها؟ الكشف، معاينة الحلمة، إشراق الروح في تلك الحلمة. فإذا الكشف والشهود والإشراق والعرفان أساس تولد الصور الذهنية، لا أن نفس الكشف والعرفان والشهود صور ذهنية. نفس الكشف والشهود والعرفان عبارة عن عين المعلومات الحاضرة وليس صور المعلومات. حينما تحضر هذه المعلومات تكون أساسا لتولد صور ذهنية، واضح أم لا؟ وبالتالي أنت إذا تستيقظ من الحلمة عندك تصور لحلمك، أحيانا لو ما عندك عندك، لكن تصور لا ينطبق بالضرورة على الحلمة التي شاهدتها في الواقع، لأنك أثناء الحلمة عين المعلوم حاضر عندك، تستيقظ من الحلمة صورة المعلوم حاضر عندك. هذه الصور ما يصير تقول هذه الصور هي شنو حلم، لا، الحلم اللي عايشته الآن اللي تنقله تفسيرك الذهني للحلمة. حينما تستيقظ من الحلم وتنقل الحلمة رأيت كذا كذا، هذا ما تنقله هل هو الحلمة؟ لا، ليس هو الحلم، هو صور ذهنية منشأها وأساسها الحلم. الحلم أي هو إلا عايشت في النوم، هذا هو الحلم. أما ما تقوله انطباعك عن الحلم، صورة ذهنية تنقل وتبين الحلم الذي شوهد بالفعل، شو المعاينة واضح. وبالتالي لو قال اسمع حلمه، هي مو حلمه، هذا بحسب الدقة مو حلمه، صور ومفاهيم ذهنية للحلمة. شلون انت تسامع تقول اسمع الحلمة اسمع الحلمة؟ ليش؟ ما هو ما هي علة ماذا هذا التجوز والتسامع؟ منشأ هذه الصور الذهنية والمفاهيم هو معاينة الحلمة ومشاهدة الحلمة. واضح. وبالتالي نقول خلاصة هذه النقطة الأولى إن نفس إطلاق الرؤية الكونية على العرفان غير دقيق، في مسامحة، فيه تجوز، عدم دقة. لماذا؟ لأن من تقول رؤية كونية يعني صور ومفاهيم ذهنية، من تقول عرفانية كشفية شهودية إشراقية يعني ماكو صور ذهنية، عين المعلوم موجود مو صورة المعلوم. ما هو منشأ هذا التسامح والتجاوز؟ منشأه أن هذه المفاهيم الذهنية والصور الذهنية نشأت على أي أساس؟ ما هو منشأها؟ معاينة تلك المعلومات. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال وأما الطريق العرفاني والإشراقي فالحديث عنه طويل. أولا يذكر أربع نقاط الشيخ، احنا اليوم نقتصر على النقطة الأولى، إن الرؤية الكونية ماذا؟ ما هو معناها؟ عبارة عن معرفة تتألف من مفاهيم ذهنية، يعني لا يمكن التفكيك بين الرؤية الذهنية بين الرؤية الكونية والمفاهيم الذهنية. ولكن في عالم الشهود ليس هناك أي مجال للمفاهيم الذهنية، بل هناك معاينة للواقع في عالم الشهود، معاينة لعين المعلوم، مكاشفة لذات المعلوم، لا بالصور الذهنية المنتزعة من المعلوم. إذن فإسناد هذه المفاهيم، يعني إسناد المفاهيم الذهنية التي هي علم حصولي إلى الشهود الذي هو علم حضوري، فيه نوع من المسامحة، يعني فيه نوع من عدم الدقة، فيه نوع من التجوز التي لوحد فيها. يعني لماذا حصلت هذه المسامحة؟ بأي لحاظ لوحد فيها منشأ هذه المفاهيم؟ المفاهيم الذهنية علم حصولي لو حضوري؟ حصولي. العرفان علم حصولي لو حضوري؟ حضوري. ليش سميناها معرفة؟ رؤية كونية عرفانية، يعني رؤية كونية منشأ هذه الرؤية العرفان. وهذا لا مو نفس العرفان هو الرؤية الكونية، لا لا لا، لأن رؤية كونية يعني علم حصولي، عرفان يعني علم حضوري. أنت من تقول رؤية كونية عرفانية يعني تفهم أن الرؤية الكونية هنا هي العرفان، لا، رؤية كونية عرفانية يعني صور ومفاهيم ذهنية منشأها العرفان. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. إن شاء الله تبقى ثلاث مناقشات ثم نستنتج النتيجة غد إن بقينا أحياء. صلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد.